ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ويجعلون لله ما يكرهون لا إله إلا الله

شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء والشاك ابن عاسي يشبك ويحبك من كل شيء جديد يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء شراب مختلف ألوانه فيه الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم كلامك اللهم صل على حضرتك النبي. والله خلقكم ثم يتوفاكم. نعم في لقاءك يا رب دون مدن خاتمة. شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كان الله خلقكم ثم يتوفاكم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ومن الملك اليوم لله الواحد القهار. لا إله إلا الله. أنا من نوع الدواب. ومنكم الفاتحة.